ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، نحييكم وننقل إليكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، وآية الإيمان الأمن والسكينة ينزلهما الله على عباده الذاكرين. يقول عز من قائل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهلموا بنا إلى مأدبة القرآن، نأنس فيها بذكر الله، نطهر القلوب والأسماع. مع القارئ الشيخ السيد متولي عبد العالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.